واستكثر من الزاد فإن السفر طويل، وأخلص العمل فإن الناقد بطير، وخفف الظهر فإن العقبة كؤود، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا مات ابن آدم يتبعه ثلاثة، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. فإذا كان العمل صالحا بدا لك على صورة رجل طيب صالح، حسن المنظر، طيب الرائحة، يجلس معك في قبرك فتسأله: من أنت أيها الرجل الصالح الذي يأتي وجهك بكل خير؟ فيقول: أنا عملك الصالح. فأظل لك أنيسا حتى ينفخ في الصور، وحتى يبعث من في القبور. فإذا كنت صاحب عمل خبيث لا تؤمن بالله، ولا تقيم لأوامر الله وزنا، ولا تعظم شعائر الله، تترك الصلاة وتأكل الحرام، وتفطر في شهر أمر الله بصيامه وليس لك عذر، فأنت في هذه الحالة أمام موقف عصيب في جوف التراب، ليس معك أنيس، وليس معك أهل ولا مال، تركت كل شيء وقدمت على ربك بعمل لا يصلح للعرض على الله جل وعلا. تراه بهيئة خبيثة في ظلمة القبر، منتن الرائحة، سيء المنظر، فتقول له: من أنت يا من يأتي وجهك بكل سوء؟ فيقول: أنا عملك الخبيث. انتظروا من الله جل وعلا إما السعادة والسلامة بعمل صالح وجد في طلب الآخرة، وإما عاقبة سوء ولا يلومن العبد إلا نفسه. وجاءت سكرة الموت بالحق، وكأن حقائق الحقائق كلها لا تظهر للعبد إلا عندما تأتيه سكرات الموت. جاءت سكرة الموت بالحق كاملا، وكأنها تكشف الغطاء عن جميع الحقائق، فيعلمها العبد بلا مراء ولا ريب. إذا جاء ملك الموت تأكدت من أن الله حق، وتأكدت من أن النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب أكرم أسوة وأشرف طريقة، وتأكدت من أن دين الله هو الإسلام، وتأكدت من أن لله ملائكة يطيعون الله ولا يعصون أمره، وتأكدت من أن لله جنة أعدها لأهل الكرامة، وأن لله نارا أعدها لأهل الندامة، تأكدت من كل حق أخبر به الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. إن على يمينك ملك، وعن شمالك ملك، ملك اليمين يكتب الحسنات فأكثر حتى يكثر الله خيرك، وملك الشمال يكتب السيئات فلا تجعله يعمل. انتبه لطاعة الله جل وعلا واعرض عن معصيته، ان من معصية ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضا في قلوب الخلق. هل يريد عاقل هذه الثمرات؟ ملك عن اليمين وملك عن الشمال. واذا ما جاءك ملك الموت فمنهم من يسوقك، ومنهم من يشهد عليك. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذا مات العبد فإن البصر يتبع الروح، لذلك فأنت ترى الميت وكأنه ينظر إلى أفق بعيد. إلى أين ينظر؟ إنه ينظر إلى حيث اتجهت الروح. وأين تتجه الروح؟ يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولكن الحبيب أخبرنا ان لكل عبد بابان في السماء، باب ينزل اليه منه رزقه، وباب يصعد فيه عمله وتصعد فيه ريحه. فاذا مات العبد وصعدت الروح الى خالقها فان النظر يحاول ان يتبع الروح وان يرى مقامها. لذلك يشخص البصر بعد طلوع الروح وعند طلوع الروح. فاذا كان العبد صالحا فتحت له ابواب السماء، ونادت الملائكة الروح الطيبة في الجسد الطيب الذي يقرأ القرآن ويقوم الليل ويحافظ على الصلاة ويأكل من الحلال ويغض النظر عن محارم الله ولا يسمع إلا الخير ولا يتكلم إلا في خير. إن الله لا يهزل مع عباده. ليس من شأن الله أن يهزل أو أن يلعب. تنادي الملائكة صاحب الروح الطيبة الصالحة: اخرجي ايتها النفس الطيبة في الجسد الطيب، اخرجي الى روح وريحان ورب غير غضبان. وانتظرها وفود الملائكة، لان الله يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الاخرة: ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا من الموت ولا مما بعد الموت، ولا تحزنوا على ما تركتم في هذه الدنيا من اهل او مصالح، فان الله يتولى الامر كله. فيعد لها استقبال كريم، وتفتح لها ابواب السماء، ثم بعد ذلك ترجع الى الجسد الطيب ليجلسه الملائكة ليسأل فيه ثلاثة اسئلة. وانظروا الى رحمة الله، ان الله يمتحنكم ويقدم لكم الاسئلة قبل الامتحان. هل هناك رحمة اكبر من ذلك؟ ستسأل عن دينك، ستسأل عن ربك، ستسأل عن نبيك، من ربك؟ فان كنت عرفت ان لك ربا يملك الخير كله ويملك الامر كله، فاطعته فيما امر وانتهيت عما عنه زجر، فستجيب اجابة شافية كافية: ربي الله. اما اذا كنت في هذه الدنيا علقت الرجاء واليقين على غير الله فلن تجد الجواب. اما اذا صغت حياتك كلها، صغتها بعيدا عن اوامر الله، احل الله شيئا فحرمته على نفسك، وحرم اشياء فاقتربت منها، فان ذلك امر يعرضك للمساءلة بين يدي ربك، ولن تجد هذا الكلام الطيب، لن تجد لفظ الجلالة على لسانك بين يدي الله. ولفظ الجلالة ليس لفظا يحفظ، وانما منهج سلوك ومنهج حياة. ان فرعون كان يعلم ان رب الكون هو الله، ولكنه حينما وصل الى شدة الموت واراد ان يجد لفظ الجلالة على لسانه ما وجد هذا اللفظ الكريم، لانه عاش حياته مخالفا لاوامر الملك الحق. فلما ادركه الغرق قال: امنت انه لا اله الا، ثم بحث عن لفظ الجلالة فلم يجده. فحاول ان يجيب بالمعنى: امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. اجابة خاطئة. المصدر في هذا المقام هو لفظ الجلالة الذي لا يغني عنه احد، هو الله الذي لا بديل غيره. يا الله، ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ من وجدك فقد وجد كل شيء، ومن فقدك فقد فقد كل شيء. لا تفقدوا ربكم ولا تفقدوا اوامر الله جل وعلا، واخدعوا الرقاب لصاحب الكبرياء وحده. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم وحيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: كيف اغنى وصاحب القرن التقم القرن واحمى جبهته، وانتظر ان يؤمر بالنفخ في الصور. نفخة واحدة يأمر بها الله جل وعلا واحدا من ملائكته، ستدمر هذه الحياة بكل ما فيها. أيها الضعفاء لا تستعلوا على رب قادر كريم، لا تستعلوا على الله ولا تتكبروا على أوامره. الله أمرك بالصلاة فصلي، قم لصلاة الفجر، وإذا ما سمعت المؤذن فأسرع بالتلبية، وأمرك أن تستر امرأتك، وأمرك أن لا تعري جسدك أمام الأجانب، لا تعري هذه العورات، وليست المرأة بحلال لها أن تكشف عورتها، استري عورات النساء قبل أن تلتهمها نيران جهنم، واستحيوا من الله لأنه لن يدخل الجنة ديوس. قيل من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله. ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الرجل ينبغي أن يكون رجلا في كل ملامحه. اخلعوا هذه السلاسل من رقابكم وتجملوا بشيم الرجال، ابحثوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تابعوه في لحيته، تابعوه في سمته، تابعوه في صلاته، تابعوه في قيام الليل، تابعوه في قراءة القرآن، واستحيوا من الله العظيم. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد، أي بصر حاد يرى كل شيء. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. الملك الذي يحمل العمل مسجلا ومسطرا بكل صغيرة وكبيرة، هذا ما لدي عتيد، نصا بكل دقة، ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. فيصدر الامر من العلي الاعلى جل وعلا، القيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله الها فالقياه، القياه في العذاب الشديد. موقف شديد عصيب، يحاول كل من الناس وكل من الخلق ان يتبرأ في هذا الموقف بين يدي الله جل وعلا، ان يتبرأ من المعصية وان يتبرأ من التهمة. ولكل منا قرين من الشياطين، يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق، ضيقوا عليه بالصوم، ضيقوا عليه بمجالس القرآن، ضيقوا عليه بملازمة الصالحين، ضيقوا على الشياطين حركتهم داخل كياناتكم بالإقبال على الله وعلى طاعته. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير. علامة المؤمن التي تظهر في كل سلوكه انه محب للخير، يقدمه ولو تطوعا ولو لم يطلب منه، يتابع امر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول اصنع المعروف في اهله وفي غير اهله، فان اصاب اهله فهم اهله، وان لم يصب اهله فانت اهله. ان المعروف في الامة المسلمة يجد له ابا، ويجد له اما، ويجد له رحما، ويجد له نسبا. اما اذا قطعت الامة ما بينها وبين خالقها ورازقها وضاريها، انقطعت صلتها بالخير، الكفر شر وسوء وبلاء، والمعصية طامة على اصحابها وكرب للحياة كلها. الطاعة ازدهار في الارض ورحمة تتنزل من السماء، والمعصية شؤم على اصحابها وعلى اهل الارض جميعا. هناك معصية تجعل رائحة الجو ممتنة، وهناك معصية تمنع اللبن من دروع الماشية، وهناك معصية تسبب كثرة الديدان في الارض، وهناك معصية تمنع الماء من السماء. توبوا عن المعاصي واقبلوا على رب كريم. مناع للخير، معتد، مريب، الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. وقال قرينه ربنا ما اطغيته. وقد قال المفسر ان هذا القرين المعني في هذه الآية اما ان يكون الشيطان الذي يلازمك، واما ان يكون القرين من الملك، ولكن اصابه فزع الموقف بين يدي الله مع انه بريء، ولكنه اذا اشتد الفزع فان البريء يجد نفسه محتاجا لان يدافع عن نفسه. ربنا ما أطغيتك ولكن كان في ضلال بعيد. فيقول صاحب الكبرياء والعظمة: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأ هل امتلأ، وتقول هل من مزيد هل من مزيد. أين العصاة؟ أين الزنا؟ أين شارب الخمر؟ أين لاعب الميسر والقمار؟ أين آكل أموال الناس بالباطل؟ أين الظلمة؟ أين المتجبرون؟ أين المتكبرون؟ أين الذين استعلوا على الله بغير حق؟ هل من مزيد منهم؟ ألتهمهم في جوفي وأكسر أضلاعهم؟ هل من مزيد؟ وفي الطرف الآخر الجنة بظلالها الوارثة تنتظر أهل الكرامة وأهل الطاعة الذين صبروا على أحكام الله وصبروا على أوامر الله وتلقوا كل ما صبر من الله جل وعلا بقبول حسن. تقبلوا أوامر الله بقبول حسن، وتقبلوا شرع الله بقبول حسن، وتقبلوا أقضية الله بقبول حسن، وتقبلوا الأقدار تجري عليهم بما تريده مشيئة الله بقبول حسن، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، ليست بعيدة عنهم، لن نخرجهم إلى مشقة السجن للوصول إليها، إنها قريبة ودانية منهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ رجاع سريع الرجوع إلى الله جل وعلا. إذا أخطأت فمن لك غير الله، وإذا احتجت فمن لك غير الله، وإذا مرضت فمن لك غير الله، وإذا مت فمن لك غير الله. يا عباد الله استحيوا من الله جل وعلا حتى يكون مقعدكم الأخير في جنة ما أعدها الله لأهل كرامته، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، دخول لن تخرجوا منها أبدا، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. توبوا إلى الله فتوبتكم هي بداية الرجوع إليه، واعزمي على أن لا ترجعوا إلى المعاصي، واعزمي على ستر النساء، واعزمي على ترك الحرام، واعزمي على المحافظة على الصلاة، واعزمي على الاستعداد للقاء رب كريم. والتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حبه، نلقاه بها غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قيل: وما الاستخفاف بحقها يا رسول الله؟ قال: أن يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. هل أدلك على ما يذهب الله عنك صغيره وكبيره؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. ومن استبقى عليه رزقه فليكثر من الاستغفار. وقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، وينزدكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الذي غاب عن الناس أن خزائن الخير كلها بيد الله. الذي يعرفه الناس أن جدهم يحقق لهم رغباتهم، ولكن الذي ينبغي أن يفهم أن السعي قد يكون واحدا وقد تختلف النتائج. يمكن أن يكون السعي واحدا ولكن النتيجة مختلفة. وقد سئل علي كرم الله وجهه: كيف عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. كم من أمر أعددت له كامل العدة ثم ما أدركته ولا وصلت إلى نتيجته. الإرادة العليا هي إرادة الله وحده، وللغيب أسباب جهلها الناس لعدم تعاملهم معها. هناك أسباب، أسباب للسعادة وأسباب للخير خلاف ما يتوقعه الناس ويتصورونه. الطاعة أكبر أسباب السعادة وأكبر أسباب الخير وأكبر أسباب النماء. المعصية مهلكة. وقد ورد عن الحبيب صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان بصلاة ماشيا في الصحراء، فسمع صوتا في السحاب يقول: اسقي أرض فلان. وذكر اسم في السحاب لرجل معين، فتبع الرجل السحاب حتى أمطر في أرض معينة. فلما اقترب من هذه الأرض ونظر فيها وجد رجلا مقيما فيها، فسأله عن اسمه فأجابه، فإذا هو نفس الاسم الذي سمعه في السحاب مترددا. فقال له: من أنت وماذا تعمل؟ فقال له: لماذا تسألني؟ قال: سمعت صوتا في السحاب يقول: اسق أرض فلان، وقد ذكر اسمك في السحاب. وهذا أمر قد ينظر إليه بعض المتعلمين الذين نالوا قدرا من حظوظ الأرض بشيء من الشك والريبة. ما الذي تعلمه أيها الصغير عن هذا الكون؟ ما الذي تدريه عن ذرة في دمك أو ذرة في جسدك أو ذرة في هذا الكون الفسيح؟ أنت لا تعلم شيئا. العلم كله لله وحده، وكل ما تدركه في هذه الدنيا من أسباب العلم إنما هو قطرة من بحار ساحل الأمر كله. نعم في السحاب كلام، ونعم للهواء كلام، ونعم للطيور كلام. إن الطيور إذا أصبحت سبحت ربها وسألته قدس، تجرد لعبادة ربك لتسمع تسبيح هذا الكون كله. إذا تجردت وصدقت لأسمعك الله تسبيح هذا الكون من حولك. ما الذي تفعله يا أخي؟ قال: إنني أنظر إلى المحصول الذي يأتيني من هذه الأرض فأتصدق بثلثه، وآكل أنا وعيالي ثلثة، وأرد الثلث في الأرض. تقاوم ثم استمرار في الطاعة، ومعرفة بأن الله جل وعلا له حق في نفسك وفي مالك وفي نعمه التي أعطاها لك. فإذا تصرفت في هذه النعم بما يرضيه جل وعلا أبقى لك هذه النعم وزادك منها. وعجب لأمر المؤمن. إن الحبيب يقول عجب لأمر المؤمن. إنك لن تجد منسوب الرضا في كل الأحوال في أحوال البلاء والرخاء إلا في نفس المؤمن الذي علم أن الله جل وعلا هو ربه وحده. إذا نظرت إليه في البلاء راضيا، وإذا نظرت إليه في النعمة شاكرا. وأوحى الله إلى موسى إني جاعل أمة بعدك إذا أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإذا أصابهم ما يكرهون حمدوا وصبروا، ثم لا حلم ولا علم. قال يا رب كيف يكون ذلك ولا حلم ولا علم؟ قال أعطيهم من حلمي وعلمي. عجب لأمر المؤمن. إن أمره عجب لأمر المؤمن. إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. اللهم اكتب الإيمان في قلوبنا، اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نطلب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل أحب أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار ثبت قلوبنا إلى طاعتك. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم اقبل بجموع المسلمين إليك، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. وليس اعرف بحاجتك من الله. وقد تعلمنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم اذا دخلنا المسجد ان ندخل بالقدم اليمنى، وان نصلي على رسولنا صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. اذا دخلت المسجد تصلي على رسول الله وتسأل الله جل وعلا مغفرة الذنوب والرحمة، فهنا ترجى المغفرة وهنا تتنزل الرحمة. فاللهم اجعل لنا من مغفرتك ورحمتك اوفى نصيب. ومن السنة اذا خرجت من بيت الله ان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصلي على رسول الله وتخرج بالقدم اليسرى، تخرج من المسجد بقدمك اليسرى، تخرج بالقدم اليسرى وتضعها على ظهر الحذاء، ثم تخرج باليمنى وتلبسها، فتكون بذلك قد حققت سنتين: سنة الخروج من المسجد بالقدم اليسرى وسنة لبس الحذاء بالقدم اليمنى. أي واحد يسأل ويعني لازم المسألة تبقى بهذه الدقة، لما أطلع من المسجد اطلع بالقدم اليسرى ولما ادخل المسجد ادخل بالقدم اليمنى، يعني ضروري؟ يعني المسألة اكبر من ذلك. لو شوية فهم بس صغيرين تعرف ان المسألة عمقها ابعد من ذلك بكثير. الساعة كنا إذا خرجت من المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. طيب إيه المعنى في أن تنضبط كل حركاتك وسكناتك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ده معناه أنك بلغت في محبتك لله ومحبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم درجة عالية استولت على القلب، فأصبح هذا القلب لا يتحرك ولا يلتفت ولا يحرك جارحة من جوارحه إلا بعد أن يستأذن الله ويأخذ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعنى ضخم. واحد يأكل بالشمال ولا يأكل باليمين يقول لك يعني هي يعني ما هي زي بعضها، ما دي خلقها ربنا ودي خلقها ربنا، وفي غشم في تناول هذه الأمور. يعني يا سيدي حدثت ما تزنفهاش قوي، يعني لازم نسيبها قوي. هو مش تزمن، هو محبة لرسول الله. الناس مش فاهمة، الناس مش فاهمة أحوال المحبين وأحوال الصالحين وأحوال من يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي هم فيه ده مش تجمل، اللي هم فيه ده مظهر من مظاهر المحبة جعلهم لا يتحركون حركة إلا خلف رسولهم صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان سيدنا عبد الله بن عمر كان مرة راكب الدابة بتاعته، فجلس طريق مر فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الآن يمشي في الطريق بعد أن انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدين يمسك باللجام بتاع الناقة كده ويحبسها في خطواتها حتى تتحرك بسعادة، ويقول لها اصبري لعل الحافر يقع على الحافر. واحد الصحابة يجي في موضع وركز، ثم يذهب الى مكان وكأنه قضى حاجة، ثم بعد ذلك يرجع، فيقولون لو قضيت حاجتك، يقول لا ليست لي حاجة ولكن كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا فعل في هذا الموضع فأحببت أن أفعل مثله. واحد من الصحابة كانت اللهم صل على سيدنا صحابة في المسجد وسيدنا رسول الله ليحدثهم، فقال اجلسوا. فواحد من الصحابة برا المسجد راح قاعد في الشارع، جلس في الشارع. سيدنا رسول الله شافوا قاعد برا المسجد خالص، ندهوا ايه اللي خلاك تقعد برا المسجد؟ قال يا رسول الله سمعت قولك اجلس فجلست. انت بتقول اقعد خلاص. يوم جزاء الادب مع الله ومع رسوله ايه؟ يوم سيدنا رسول الله يدعو له ويقول له زادك الله طواعية لله ورسوله. أصحاب النبي حركتهم محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الله وهدي سنة رسول الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميزة ضخمة، إنك ما دمت ملازما لسنة رسول الله ولجهد رسول الله فمعك نصرة الله جل وعلا. نصرة الله مع عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الكل بياكل، انما فرق ضخم جدا بين اللي بياكل على هواه اشباعا لشهوة واللي بياكل وفي طعامه لا اله الا الله محمد رسول الله. ازاي يبقى في الطعام لا اله الا الله محمد رسول الله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله ينبغي ان تكون في كل حياتك. ازاي لا اله الا الله تصحيح لليقين؟ فلا اله الا الله في الطعام معناها ان يصبح اليقين ليس على الطعام في الشبع، وانما اليقين على الله تبارك وتعالى. كم من مريض يبتلى بمرض ياكل ولا يشبع؟ كثير. وانت لو تتبعت احوال اهل الكفر في طعامهم وشرابهم تستغرب ازاي بياكلوا الكميات دي كلها من الطعام والشراب، تتعجب تتعجب. فلا اله الا الله في الطعام ان يكون اليقين لأن الشبع في هذا الطعام من الله، وأن الذي قدم هذه النعمة هو الله تبارك وتعالى، وأن الذي يجعل فيها الخير هو الله وحده، هذه لا إله إلا الله في الطعام. فأبو محمد رسول الله أن يكون طعامك على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله في النوم، الراحة مش في النوم، الراحة من الله، والنوم آية من آيات الله عز وجل. فأنت ترى في النوم لا إله إلا الله، قدرة الله وعظمة الله، وتصحح اليقين، فالراحة لم تأتيك من النوم، ولكن الراحة أساسا من الله تبارك وتعالى. طيب محمد رسول الله أن يكون نومك على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان ينام متوضئا، وإذا بات العبد متوضئا بات وفي شعابه ملك يقول اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات متوضئا. فهذه المتابعة في كل دقيقة كل كبيرة في حياة المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المظهر والدليل على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذه السنة فهي علامة على بلوغ الإيمان عندك. الشاب لا تنبت له لحيته إلا إذا بلغ وبدأ تكليفه، وأنت لن تترك هذه الزينة في وجهك محبة في رسول الله إلا إذا بلغ الإيمان في صدرك مرتبة أصبح فيها مستعليا في كيانك وظاهرا على جوارحك. الشكل في الإسلام مرتبط بالمضمون، تقدرش تفصل حاجة عن حاجة. هذه رحمة. سيدنا رسول الله يقول يا أبا ذر تعلم القرآن وعلمه فإنك إن فعلت ذلك لأمر الله ملائكته أن يزوروا قبرك كما يزار البيت العتيق. يا أبا ذر علم الناس سنتي ولو كرهوا ذلك. سيدنا رسول الله ما أكل على خيام قط، ما كلش على حاجة عالية عن الأرض أبدا، ولا طبلية ولا طبلية، كانت لي صفرة يفرشها يأكل عليها، وكان يأكل بيمينه ويشرب بيمينه. طب ونعمل ايه في الاتيكيت اللي بيقول الشوكة تمسكها بالشمال؟ انت حر، اتيكيت جهنم ده. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتمون من قبل ان الظالمين لهم عذاب اليم. انت حر، ودايما الضعيف يقلد القوي، دايما العيل الصغير يقلد ابوه، الخدامة في البيت لو سابوها تلاقيها بعد لو خرجوا اهل البيت تلاقيها تحاول تعمل كل حاجة كانت بتعملها رب في البيت، شيء طبيعي جدا. فاحنا لاننا اصبحنا في حالة خزال نفسي، خزال، ضعف، خوف، مفيش شيء بنتركن عليه بمحبة ويقين وثقة. يوم تنظر الى الشاب تلاقي فيه ملامح اليهود، ملامح النصارى، الممثل الفلاني، اي قدها السلام مكرح تسريحة زي الممثل الفلاني، عامل شعره كده كأنه شيطان. مين يا ابني اللي قال لك يعمل كده؟ اصل شاف الممثل الفلاني ولا لاعب الكرة الفلاني. اذا افترضت القيم واصبح الانسان فاضي من جوه بيحاول يملى هذا الخواء اللي فيه داخله بان يتشبه بمظاهر خارجية تحاول ان تجعل له مظهر من الانتساب لقريب او بعيد، انما لو كان مليان جوه بمحبة رسول الله والله ما وجد شرفا الا في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظهرت فيه السنة كرامة. انما النهاردة الا من عصم الله تقول له ما بتصليش في الشغل، يقول لك انا بصلي الظهر بعد ما ارجع من الشغل، لأصل بيكون في شغل عندنا وبعدين اروح اصلي والموظفين يقولوا ايه، ولا لما يكون المنطلون وخايف للمنطلون يتكسر من الصلاة. مصيبة والله ان تلقى الله جل وعلا وقد ضيعت الصلاة من اجل كثرة في المنطلون. ينفع الكلام؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. الحمد لله بدأت بشائر الخير، واول علامات الخير ان تدخل في المساجد فتجد جموع الشباب تسجد لكبرياء الله ولعظمته. خلاص اتى امر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون. وبدأ المجتمع يشعر بهذا الدين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويشعر بها بتستعلي في كيانات شابة مصرة على محبة الله وعلى محبة رسول الله. اختي بعت تقول الوالد كان مسافر معار، خلال مدة الإعارة نزلت الرحمة في البيت وتحجبت البنات، اثنين من بناته تحجبوا وازداد حبهن لله جل وعلا فلبسن النقاب. والنقاب مسألة بعض العلماء اوجبها وبعض العلماء لم يجبها، وكلهم من رسول الله ملتمس، ده عنده سند وده عنده سند. فليس للمنقبة ان تحتج على من لا تلبس النقاب، وليس لمن لا تلبس النقاب ان تحتج على المنقبة، وما لك انت انك انت لا تنقذ دي ولا تنقذ دي، مالك. واحدة من هؤلاء الفضليات، واحنا عايزين كل واحد فينا بينه وبين الله جل وعلا يدعو ربه جل وعلا ان يكرم كل فتاة مسلمة تستر عورتها حياء من الله تبارك وتعالى. قولوا امين. النهاردة الفتاة المحجبة والمرأة المسلمة التي تعتز بستر عورتها وبزي دينها ابلغ في بيانها العملي من اي بيان يأتي على لسان اي خطيب او اي داعي. صورة مشرقة لهذا الدين بدأت تظهر في هذا المجتمع باستعلاء وباقتدار. فلما عاد الوالد وجد النقاب، ومن هؤلاء الفضليات من يقمن الليل، ومنهن من يحفظ القرآن، ومنهن من أصبحن فقيهات في الدين، فيهن الفقيهات فقيهة في دينها نماذج. بدأ الباطل يصرخ، وسبب انزعاج الباطل ايه؟ شرك في المسألة، ان هذه الموجة العارمة من التوحيد والاقبال على الله لا يستطيع انسان ان يزعم انه صاحب مصدر التوجيه فيها، انما هذه الموجات المتلاحقة من الايمان تتدافع في القلوب الشابة فتنقلها من حياة خربة كفرت بالله عز وجل واستعلت على اوامره الى حياة تدين بالعبودية لله وحده. هذا كله بامر الله تبارك وتعالى، وهي امواج من الخير زاحفة اكبر من كل عاتل يتصدى لها او يقف امامها. والفجر القادم هو فجر التوحيد على ارض الله جل وعلا، احب ذلك المعرضين عن دين الله امره. محدش عارف مفتي الاسلام والتدين دي جاية منين. اعلموا انها من الله، قدر لا يرد، زي الموت والمطر والحر والشمس، حاجات محدش يقدر يدفعها ولا يردها. فعلى المؤمن ان يزداد يقينا. الاب لما رجع وجد البنات محجبات ومنقبات اصدر اليهن الامر فرمان لا بد من خلع النقاب. فإذا ظهر الإصرار على الدين فينتقل الأمر إلى الأذى بالكلمة وبالضرب وبالشك. طب نعمل ايه؟ السؤال دلوقتي نعمل ايه؟ صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. والمعرضون عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن ننظر إليهم نظرة حقد ولا غيظ ولا ندعي عليهم، لا، هم مساكين كالأعمى لا يرى الطريق، فهو يحتاج إلى أن ندعي له وأن نأخذ بيده إن استطعنا. ادعوا ربكم أن يهدي قلوب الناس إلى طاعته، وادعوا ربكم أن يذلل القلوب في مواجهة أوامره، وادعوا ربكم أن يحول بيننا وبين كل من يريد بنا الأذى والسوء. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. نماذج بدأت تظهر في المجتمع عجيبة، وحدات عسكرية بدأ يظهر فيها الأذان، وبدأت تجمع للصلاة في أوقات الصلاة. ده خير ورحمة، بدأ الإيمان يظهر. ظهور الإسلام محتاج لتبعات. أهل هذا الدين ينبغي أن يتمسكوا بأمرين، بالدعوة والدعاء. أنت عشان تقدر تواجه أي نوع من أنواع المواجهة عليك أن تكون بينك وبين الله صلة. حافظ على صلاة الجماعة، اقرأ جزء قرآن كل يوم، حاول وتوسل إلى الله وادعو إليه أن يمن عليك بركعتين في الليل، ركعتين في جوف الليل، وركعتين في جوف الليل فيهم أو بعدهم. ادعو الله أن يفتح أبواب الهداية وأن ينصر دينه. وإذا كان في واحد مزعلك، أو الوالد ما بيصليش، الوالدة ما بتصليش، ليك أخ شارد عن ساحة الملك العظيم، ادعو له في سجودك في الصلاة، أو ادعو له في جوف الليل، ثم بعد ذلك تدعو له، ثم تدعوه إلى الله تبارك وتعالى. فالداعي إلى الله بيعمل عمليتين، عملية بينه وبين الله تبارك وتعالى يستنزل الرحمة، وعملية بينه وبين الناس يحاول أن يقربهم من ساحة الملك العظيم جل وعلا. فهو بيجمع بين الناس وبين الله تبارك وتعالى. هذا الجهد جهد مشكور، وعلينا أن نتحمل في هذا الدين كل ما يعرض لنا من عقبات ومشاكل بصبر جميل، ليس فيه بجر، وليس فيه استنكار، وليس فيه اعتراض على الله تبارك وتعالى، وليس فيه حدة على حتى على من خالفنا، لأننا رحمة ولأن رسولنا رحمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا إنما أنا رحمة مهداة. فشيء من الصبر حتى يفهم الناس، شيء من الاحتمال حتى يفهم الناس، شيء من صدق التوجه إلى الله عز وجل حتى يفهم الناس. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو القوي العزيز. تحلقوا للقرآن العظيم، كل أربعة مع بعض، خمسة مع بعض، نقرأ القرآن، لأن القرآن تفتح به أبواب السماء. ثم نجتمع للدعاء، لأن الحبيب يقول إذا قرأتم القرآن فاسألوا به الله، فسيأتي أناس يقرؤون القرآن ويسألون به الناس، ومن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا يقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واللي حينصرف والله، أي واحد حيمشي قبل أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، هو ليس غنيا عن أن يقرأ القرآن العظيم. انتظروا وصدروا أنفسكم، فهذه السرعة في الإقبال على الطاعة ليست من أمر الله تبارك وتعالى. أردنا بكم الخير فأريدوه لأنفسكم، وصلى الله عليه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.